السلام عليكم. فادي نصري شاب لبناني عايش مع أمه وأبوه في بيروت، هاجروا إلى بريطانيا لما كان عمره 7 سنوات، لكن أوضاعهم القانونية ما كانت رسمية، لذلك كانوا مخالفين لقانون الإقامة في بريطانيا، لكن ما حد يدري عنهم. عايشين في أحد المناطق الريفية. كبر فادي وصار الولد دائما يروح للمدينة ويحاول يحصل على وظيفة، هو يعني حصل على وظائف كانت بسيطة كعامل أجرة وغيره، لكن عنده طموح الولد. المهم اشتغل في العديد من المحلات، من السوبر ماركت، من كذا. لكن في يوم من الأيام رجل أمن اشتبه في فادي وطلب منه أنه يبرز له الهوية. فادي على طول حط رجله، صار يركض يحاول أنه يهرب من رجل الأمن. بدأت عاد المطاردة من مكان لمكان، ما خلى بين هالشوارع بين هالبيوت لين مسكوه. اكتشفوا انه مخالف لقانون الإقامة، وانه عنده مشاكل في موضوع دفع الضريبة، وعنده يعني في امور كثيرة ما هي قانونية. المهم احالوه للمحاكم، حكموا عليه 3 سنوات. خلال وجوده في السجن كانت هذه بداية معرفته بالمجرمين الحقيقيين، المخدرات والسرقة والقتل وغيره. بما أنه جالس معهم في السجن 3 سنوات ويحاول أنه يتأقلم. المهم في مفتشة في مركز الشرطة بعد ما تم الإفراج عن فادي وخلص مدة محكوميته، لازم يراجع، عندهم نظام انه يراجع كل اسبوع، يوقع ويسألون عن اوضاعه، هل انه قدم على الإقامة، وهل انه يعني انه اصبح يعني شخص صالح في المجتمع. لازم يراجعهم فترة من بعد ما يخرج من السجن. فكان يمر على مفتشة اسمها نيشا في مركز الشرطة، وهي المسؤولة عن وضع فادي. هذه المفتشة فتاة جميلة من عائلة معروفة يعني في بريطانيا، وتملك صالون نسائي على وعلى موضوع يعني وظيفتها في الشرطة، عندها صالون نسائي، صالون كبير ويشتغلون فيه مجموعة كبيرة من العمالة. ودخل قلبها فادي، وفادي معجب فيها، لكن كان يعتقد انه مستحيل. لكن فادي كان مستبعد ان هالبنت هذه ممكن ان تلفت له او ان تعجب فيه، من كثر ما كان يراجعها. والبنت عاطفت معها وشافت عنده صعوبة في انه يعني يحصل على الإقامة ويرتب وضعه ومهدد بالترحيل. قالت له اسمع، انا عندي صالون وبإمكاني اني اشغلك فيه بشكل رسمي طبعا، واساعدك في موضوع اوراقك علشان تحصل على الإقامة. احتاج الى مثل المندوب، مندوب يشتري لهم مستلزمات الصالون نفسه، يعني شغلات التجميل ما التجميل. قال لها حاضر، اللي تبينه انا حاضر. وقال لها مستعد اشتغل عندك بدون راتب. قالت لها لا براتب، وراح اوفر لك السكن، وراح اعطيك سياره تبع الشركه او تبع الصالون، وتشتغل بامانه، لكن ترى راح تكون تحت الاختبار كم شهر لين أثق فيك. قال لها أبدا، وفعلا اشتغل معاها وأبدع في شغله. صار يقول لها أنت ليش يعني تشترين المستحضرات بكميات كبيرة وبمبالغ يعني خيالية من المركز هذا اللي دائما تتعاملين معه؟ احنا بإمكاننا احنا نستورد هالمستحضرات، بما انك يعني تستهلكين الكثير منها يعني وراح توفرين مبالغ كبيرة، وهذه راح تدخل يعني من ضمن الأرباح للصالون. قالت له يلا ما عندي مانع. وفعلا كلامه كان صحيح، وتطور العمل عند نيشا. المهم هي مو هامها أساسا موضوع الصالون ولا موضوع العمل، هي البنت حبتها، لكن انت بتشوفها يعني أمين يستحق ان واحد يعني يحبه ويساعده ولا لا. الولد دخل قلبها وفعلا كان على قدر من المسؤولية، حبته ماتت فيه، وهو كذلك حس بأنها يعني تتقبله، وشوي شوي صارحها. قالت له اسمع يا فادي، أنا ما ينقصني شيء كفتاة، وعندي أملاك وأنا صغيرة في العمر، أنا ما ينقص شيء، يعني أقدر لو أبي أرتبط بأي شخص كان من زمان، ويا ما عرضوا علي علاقة وكذا، لكن أنا أرفض، أنا ما أبي يعني علاقتي تكون بأي رجل علاقة غير علاقة الزواج، الزواج المقدس كذا هي تقصد يعني. هي رافضة موضوع العلاقات هذه الخرابيط، ما تحبها، تبي تتزوج، تبي تكون أسرة ويكون عندها عيال. قال لها هذا اللي أنا أبي أساسا، أنا مستعد الآن يعني أتزوجك. قالت له أكيد؟ قال لها نعم. وفعلا نيشة تزوجت فادي. من تزوجت فادي وهو انقلبت أحواله 180 درجة. قالت له اسمع، أنت من اليوم ما يصير تشتغل عندي في الصالون، أنت زوجي، ما يصير يعني تصبح موظف، واحترام لك ما بي أنا اللي آمر عليك، وما أبيك تشتغل في صالون كله بنات. راح أفتح لك مشروع أنا أفكر فيه من زمان، وعندي راس مال وراح أرتب لك الأمور. قال له شنو؟ قالت نفتح شركة لوموزين، مثل اللي هو نفس التاكسي لكن سيارات فارهة لتوصيل الشخصيات من المطار من الفنادق وكذا، وهي عندها علاقات يعني. قال يلا أبدا ما عندي مانع. أو فعلا افتحوا هالمشروع، وصار فادي هو مدير هالشركة هذه، والشركة بدت تنتج يعني أرباح خيالية، وصاروا يتوسعون، عندهم أفرع في المطار، في الفنادق، في الشركات الكبيرة، صاروا يوقعون عقود مع الكثير من الجهات اللي الحكومية، وصاروا يشترون كميات كبيرة من السيارات، يعني عليهم طلب. والفكرة كانت هم في ذلك الوقت يعني فكرة جديدة يعني. المهم فادي صار يلعب بالفلوس لعب. تقول حمد ربه؟ لا. تقول يعني حافظ على هالنعمة اللي وصلت لين عنده؟ لا. فادي بدأ يفسك، وشاف ان زوجته نيشة دايما ملتزمة في عملها في مركز الشرطة، وداهم فترات طويلة، يعني يقدر يلعب بذيلة وبدون ما تحس. وفعلا صار يسهر مو يتعرف على الشخصيات اللي يستأجرون منها السيارات الفارهة وكذا، فصار يسهر بهالفنادق وبهال الملاهي وغيره، وهناك طاحت عينه على فتاة لتوانية. هي جنسيتها لتوانية، من لتوانيا، وهذه من اللي هي البلطيق، تكون شمال أوروبا. البنت فعلا كانت ملفتة بجمالها. فادي يوم شافها انجن، لكن البنت هذه بنت ما هي محترمة، بنت ملاهي، بنت سهر ولعب وخرابيط، مو مثل نيش المحترمة. لكن هذا خلص أعجب فيها، وصار علشان يخلي هاللتوانية اللي اسمها موكي يخليها تحبه، صار يصرف عليها ويدفع مبالغ كبيرة جدا في هالملاهي، من مشروبات، من مخدرات، من هدايا، من بطيخ، يصرف صرف بدون ما يعني يهتم انه ممكن يوم الايام تكتشف زوجته نيشه هالموضوع هذا. المهم راحت الايام وجت الايام. هذه موكي الليتوانيه خلاص ارتبطت بعلاقه مع فادي، وصار فادي يعني يطلب منها انها خلاص ما تروح الملاهي، صار يغار عليها من الرجال اللي يتواجدون بهالفنادق وكذا. والبنت هذيك صايعه يعني، الكل يتحرش فيها وما عندها مانع، هذا شغلتها. لكن صار يغار وليش وانا مستعد ادفع لك اللي انت تطلعينه. قالت له ابدا ما عندي مانع. اول شيء اشتري سياره، شارى لها سياره، قالت له حط لي شقه وابي شقه فاخره وكذا، مو اي شقه. قال لها حاضر، وصار يصرف عليها شهريا مبالغ كبيره. كل هذا ونيشه ما تدري عن الموضوع. بعد فتره صارت تقول له خلينا نسافر، انا ودي الف العالم. قال لها ما اقدر، هني راح انكشف، انا زوجتي راح تشك في الموضوع اذا سافرت، وراح تقول لي وين رايح، وين مسافر، وين. لا ارجوك اجلي هالموضوع. وهذه تقول لا انا ما اقدر، انا احب السفر، احب التسوق، وانت ما توفر لي هالشيء، وياما رجال اعمال عرضوا علي وانا تركتهم علشانك. وهذا استخف الحين شلون يبي يعوضها هالشيء هذا. أجل الموضوع لين يشوف له صرفة مع نيشة. نيشة صارت بعد يعني بعد مرور سنوات من 2001 ل 2006 سنوات زواجهم، وهي ما حملت، لأن فادي ما كان يبي زوجته تحمل، ما يبي أولاد، ما يبي مسؤولية، ما يبي يستانس، يبي يطلع يروح. وأصلا زواجه من نيشة كان يعتبره زواج مصلحة، فأنا ما أبي أرتبط فيها طول العمر ويصير بين عياله. لكن نيشة ما كانت عارفة هالشيء، كانت تعتقد أنه يقول يعني أنه إحنا لسه على موضوع الإنجاب، وكله تصارحة ليش ما تبينا يعني يصير عندنا أولاد. يقولها بعدين انتظري شوي خلينا نكون نفسنا. تقول ايش نكون، عندنا خير وعندنا أملاك وتجارة، وبعدين احنا نجمع هذا كله حق منه، وبعدين أنا بديت أكبر في العمر، وانت تحبني ولا ما تحبني؟ يقولها أكيد أحبك. قالت هذا ايش المانع؟ قال ما يخالف نأجل الموضوع. من هالسالفة حس انه هل أملاك وهل خير هذا راح يروح منه بأي لحظة إذا فصلت عليه نيشة، راح يضيع كل شيء، وخصوصا كل شيء باسم نيشة الشركات والأموال وما تدقق. لكن إذا ممكن غضبت عليه تبدأ تحاسبه وتبحث وتشوف الأموال وين راحت وليش الأرباح قليلة وش اللي تغير، ممكن تكتشف الموضوع. ويا ويله إذا عرفت أنه يخونها. صار يفكر بالتخلص من نيشة. وش سوى؟ أول شيء عرض عليها أن يسوون تأمين عن الحياة، وأنتم عارفين تأمين الحياة هذا ترى تسبب بالكثير من جرائم القتل. ليش واحد يسوي تأمين على زوجته؟ يعني إذا ماتت بيطلع على نص مليون مثلا ولا مليون على حسب المبلغ اللي هو دفعه مقدم. فخلاص الطمع ونيته أنه بيحصل على هالفلوس يفكر بالقتل. وياما زوج اقتلت زوجه وزوج قتل زوجته، وهذا اللي بيسويه منه فادي، لكن بطريقة أنه ما ينكشف. وش الفايدة إذا تم القبض عليه أنه هو القاتل؟ ما راح يحصل على شيء وراح ينسجن. لذلك تذكر أيام ما كان في السجن تعرف على مجموعة من المجرمين، من القتلة واللي يسرقون واللي يعتدون على الناس، تواصل مع 3 أشخاص كانوا هذول أصدقاء وتم الإفراج عنهم. تواصل معهم وطرح عليهم هالموضوع، قالوا شو اللي تبي أنت؟ قال أنا سويت تأمين على زوجتي وعلي، وأبي أحد يقتلها لي بحيث أن ما حد يقدر يعني يعرف أن أنا وراء الموضوع هذا. قالوا له أوكي تدفع؟ قال أدفع. اتفقوا على المبلغ وحددوا اليوم اللي يقتحمون فيه البيت ويقتلون نيشة داخل بيتها. في هالأثناء هو وين يكون جالس مع أصدقاء علشان يكونون شهود أنه في وقت وقوع الجريمة كان مشغول مع أصدقاء وما يعني ما له علاقة في الجريمة. قالوا أوكي واتفقوا على هاليوم هذا. وراح فادي جلس مع أصدقائه. جو هذول 3 وجايبين معهم 2 ثانيين يعني خسروا 5 ومعهم أسلحة، وحدد لهم الوقت اللي تكون فيه نيشة موجودة في البيت، يعني طالعة من الدوام تعبانة وراجع البيت، تبي تسبح تبي تاكل تبي مسكينة تعبانة مشغولة ولا تدري عن شيء. لكن نيشة هالبنت هذه بنت متدربة عندها حس أمني، يعني بنت واعية وسريعة الاستيعاب. أثناء وجودها في البيت حست في حركة غريبة، منو هذول الأشخاص 5 يبي يقتحمون البيت؟ أهو ليش بيهم يكسرون الباب أو يكسرون الشباك؟ علشان لما تحصل الجريمة يتأكدوا رجال الأمن في التحقيقات والأدلة أن تم اقتحام البيت بالكسر، يعني هذا الشخص غريب عن البيت ولا كان عنده المفتاح، فما عطاهم مفتاح أو أن علمهم شلون يدخلون بكل سهولة، لا يبيهم يكسرون الباب أو الشباك ويدخلون وينفذون هالجريمة. حست عليهم نيشة، والبنت عندها سلاح في البيت، أو تركض على سلاحها وتأخذه. أول ما حست فيهم وبدت تطلق عليهم النار، لعبت فيهم لعب. هذول يوم شافوها أنا صارت تطلق عليهم النار، أصابت واحد فيهم وأصابت المركب اللي كانوا جايين فيها، أهربوا ويالله فلتوا بجلدهم وبلغت العمليات اللي جوا ورفعوا البصمات وبدا التحقيق ورجع عاد فادي مسوي نفسه مخترع. ايش صاير ايش صاير يا حبيبتي يا قلبي اي لاف يو الحمد لله ماي جاد الحمد لله. المهم مثل عليه انه ما يدري ايش السالفه، وفعلا ولا احد اشتبه ان فادي له علاقه في الموضوع وراحت السالفه. حتى ايه نيشا يعني مستغربه هذول ايش كانوا يبون، يعني مجرد سرقه معقوله يعني في شيء ولا المهم. لكن ما توصلت لاي معلومه تفيدها يعني من هالاشخاص. راحت الايام وجت الايام قال لا انا لازم اشوف لي شخص محترف، ابي قاتل قاتل ماجور يدخل بكل هدوء ويخلص عليها و... اما شغل الحراميه هذا ما ينفع. راح شاف له واحد اسمه جونسون، هذا قاتل محترف، راح زاره في السجن لانه محكوم بالمؤبد ما يطلع، وقال انا زايرك يعني بسلم عليك وكذا. قال لا معقوله واحد يطلع من السجن يرجع يزور زملائه في السجن؟ اكيد في شيء، تبي شيء انت؟ قال بصراحه ابيك دليني على قاتل محترف، وابي انت اللي تتواصل معاه بدون ما يعرفني، ابي يقتل زوجتي، واللي تبيه من المبلغ يعني من المال انا مستعد ادفع لك. قال اوكي عطني كم يوم بس لحد ما اقدر اتواصل مع اصدقائي في الخارج، اشوف لك واحد محترف وينفذ لك الجريمه. وقال له بس بقول لك شغله، ترى انا زوجتي ضابط شرطه مفتشه وترى تملك سلاح، وسبق ان حاولوا يقتحمون عليها البيت لكن ما قدروا، يعني بنت عندها يعني مهارات قتالية مهارات اطلاق النار، يعني ابي واحد يقدر عليها. قال لا ابشر، ما طلبت الا الشيء السهل اصلا. كم يوم ويشوف له واحد اسمه ليسل. ليسل هذا مجرم محترف التال أوتلة، هذا ما عنده يمر حميمي، أهم شيء الفلوس. اتفقوا على المبلغ وراح فعلا حط بحساب اللي طلبوا منه المبلغ وعطاهم البيانات عن طريق منه، عن طريق جونسون مسجون، علشان جونسون هو اللي يتواصل مع ليسل. وقال له في اليوم الفلان حددوا اليوم اللي علشان هو يطلع ويروح عند احد اقاربه او اصدقائه او احد عشان يكون شاهد انه ما له علاقه في الجريمه. وقال اتمنى انه ما يستخدم السلاح وانه يدخل عليها بدون اطلاق نار علشان ما حد ينتبه، يخلص عليها ويمشي. قال له اوكي، هذا محترف اصلا ما عنده مشكله في السكين، ويحدد اليوم ويطلع فادي من البيت ويجي ليسل القاتل المحترف هذا ويتسلل عن طريق الشباك ويدخل على نيشا، ولا نيشا توها نايمة المسكينة هذه. أول ما هجم عليها ولا البنت مثل الثعلب، حست عليه حذفت نفسها من السرير، هذا بيقفز عليه على السرير يعني بيثبتها، أول ما حست قامت تلف مثل الحية كذي وحذفت نفسها من السرير، وصارت المعركة بين النيشة هذه وبين القاتل المحترف. القاتل المحترف معاه سكين، لكن نيشا ما كانت يعني حتى مجهزة نفسها أو ماسكة سلاحها، لا، لكن البنت صارت تاخذ أي شيء من الأثاث وتضرب فيه وتضرب فيه وتحاول تقاوم، ترفسه برجلها وهذا يطعم فيها، هي تستخدم أقدامها، يعني تعرفون أنتم واحد ماسك سكين والثاني أعزل أفضل شيء إنه يعني يدافع نفسه بقدمه. لكن هذا القاتل المأجور شيطان بعد هم ليسل، يوم شافها ترافس برجولها طعنها فخذها وسحب السكين سحبة قوية وطلع برا الغرفة وسكر عليها الباب، وهو عارف ان الضرب اللي ضربها راح تنزف من شريان رئيسي في الفخذ على جانب الفخذ، وهو كان متعمد يضربها بهالمكان هذا، وشافها يعني تحاول دفع نفسها وواقفة في الزاوية، لكن هو شنو خدعها طلع برا الغرفة وسكر الباب وماسك الباب ينتظر ينتظرها تنزف تنزف تنزف. عطاها تقريبا 10 ثواني 20 ثانية دخل عليها، ولا لقى البنت طايحة على الأرض وبدأت تفقد وعيها، وبدأ يسدد لها الطعنات القاتلة لين فارقت الحياة. مسح بصماته، مسح يعني أي شيء يكشف هويته وكذا، لكن كان متعمد أنه يبين أن الموضوع يعني تم اقتحامه من الشباك، ترك آثار يعني أنه اقتحمته أنا من الشباك، وطلع. لحظات واحدة من الجيران سمعت أصوات غريبة تصدر من بيت نيشا، يعني صراخ على صوت تكسير على، في البداية ما اهتمت بس طولت يعني السالفة، فصارت تطالع من الشباك فما شافت يعني أمر مريب إلا بعد مرور الوقت خروج القاتل من الشباك. أول ما شافت هذا الشخص اللي مقنع ولابس لبس كله أسود بأسود ويركض باتجاه مركبة موقفها بعيد وشغلها ومشى، عرفت إنه في شيء. طلعت صارت تقرب يم البيت وطالع، ضربت الجرس تضرب تضرب تضرب تضرب الجرس ما حد يفتح، قامت وبلغت العمليات. وطبعا هالجارة هذه تعرف نيشا وتعرف انها ضابط شرطة، وبلغت العمليات ان الصوت صادر من بيت نيشا ضابط شرطة، وانا شفت شخص غريب قفز من شباك بيتها، ويطيرون الدوريات انقلبت الدنيا. ادخلوا البيت ولا نيشا مقطع تقطيع بهالسكين. واحد من الجيران اللي تجمروا استغرب وين فادي، يعرف فادي، اتصل على فادي، ولا فادي جالس مع اصحابه، يا فادي تعال زوجتك تعرضت للقتل شنو؟ او يجيهم بدا يبكي ويصرخ، حتى انه صوروه احد القنوات التلفزيونية اللي كانت موجودة امام بيت نيشا، مسوين تقرير اخباري عن وقوع جريمة والمقتولة ضابط، وقالوا ان هذه الضابطة سبق ان تعرضت لمحاولة اقتحام البيت، ممكن علشان عملها يعني ان عملها في سلك العسكري او الشرطة، او يمكن متهمين او احد حاقد عليها من هالكلام. سووا لقاء مع فادي، لو تشوفون اللقاء تقول هذا مسكين، هذا يكسر الخاطر، بحط لكم أنا في حسابي على الانستغرام. وطبعا صدقوه لأن ما في أي دليل عليه أبدا. شيكوهم على مكالماته، شيكوا على زياراته، ربع أحد ما الولد نظيف ما عليه شيء. أقول لكم هو ذكي لأنه طلب من شخص داخل السجن أنه يتفق له مع قاتل مأجور، فصارت من هذاك الشخص الآخر بدون تدخل من فادي، ما عرفوا أن لها علاقة في الموضوع. المهم بعد فترة أغلقت القضية ضد مجهول ويدورون عليه. راح فادي واستلم التعويض فوق الفلوس اللي ورثها من زوجته، الشركات والدنيا هذه كلها، لا خذ فلوس التعويض التأمين مبلغ كبير قال حق التوارية امشي امشي خلنا افر فيك العالم كله. وداها اسبانيا، وداها حتى مصر يقول لك وداها راح شافت الاهرام، وداها ما خلى مكان في العالم الا راحت هالصايعة هذه استانست فسفس الفلوس كلها عليها. المهم المقتولة منه ضابط شرطة، مستحيل ان الشرطة تسكر الملف او ملف القضية بسهولة. هم كانوا مسوين خطة، قالوا خلونا نبلغ الكل ان خلاص الموضوع قيد ضد مجهول، وسووا نفسكم كأن ما في اي شبهة على اي احد، وخل المجرم يطمئن، وخلونا نراقب كل شخص مشتبه فيه. من ضمن هالأشخاص زوجها، وخصوصا بعد ما عرفوا أنه كان مسوي تأمين على الحياة. بس طبعا تأمين على الحياة مو معناته أنه أكيد هو اللي قاتل، لا يمكن في بعضهم سوى تأمين، لكن شنو هالمصادفة أنه بعد فترة قصيرة يموت أحد الأشخاص اللي مسوي شو اسمه التأمين، وهذا اللي بلغوا فيه الشركة قالوا شنو هذا يجي يسوي عندنا تأمين بعد مدة قصيرة يموت وإحنا نخسر هالمبالغ الكبيرة. بس ما يقدروا يتهمونه، لازم يتأكدون. لما صاروا يبحثون وراء فادي عرفوا سالفة علاقته بالفتاة الليتوانية، وإنه يعرفها من زمان، وإن هذه كانت تشتغل بالفندق الفلاني، وراحوا للفندق وبدأوا يستعلمون عنها. قالوا إيه نعم فادي هذا زبون قديم وتعرف عليها وأخذها من عندنا هني، وصار هو اللي يصرف وحط لها شقة في المكان الفلاني وسيارة يعني كانت علاقته في الليتوانية أيام ما كانت نيشة على قيد الحياة، يعني كانوا يخونها. بعدين بدأوا يستعلمون عنه أساسا هو نفسه فادي، ولا فادي كان كحيان أول ونيشة إيه اللي تعرفت عليه وتزوجته وحطت لها الشركة وصارت تصرف عليه وهي اللي عدلته وخلتها يصير رجل أعمال، وفوق هذا هو اللي خانها وهو اللي أكيد وراء قتلها. لكن شلون يحاولون يعرفون هو شلون قتل، من اللي قتل، شلون قتلها، يعني الطريقة. قال خلونا نراقبه. واحد من أصحاب المحلات التجارية، شوف المصادفة، سمع بالسالفة، سالفة مقتل نيشة، ولأن المحل هذا موجود في نفس الحي أو مو نفس الحي، يعني البيت اللي كانت تملكه نيشة اللي انقتلت فيه يبعد عن المحل مسافة يعني أقل يعني من 200 متر تقريبا أو 300 متر، يعني لو عنده كاميرا مراقبة مستحيل أنه تلتقط من الشخص اللي دخل البيت أو طلع من البيت لأنه بعيد المحل. لكن صاحب المحل صار في فضول، سأل متى كانت الحادثة، أي يوم؟ قالوا له اليوم الفلاني كذا، وهو لأنه يعرفها هي زبونة عنده وهي حبوبة يعني وتساعد الكل، وكل واحد يصير عنده مشكلة لأنها مفتشة وفي المركز التابع لمنطقتهم فيجونها، معروفة هي نيشة. فصار يقلب بالكاميرا، يقلب الكاميرا، الكاميرا تلتقط بالبيت لكن بعيد جداً. من حسن الحظ ان في يوم وقوع الجريمه في الوقت نفسه تقريبا في مركبه تحركت من جانب بيت نيشه، ولما مشت كانت باتجاه المحل، يعني مشت جاي رايحه للمحل نفسه، وكل ما له يقترب صاحب السياره من موقع الكاميرا، أو تلتقط الكاميرا لوحة المركبة بشكل واضح. كانت المركبة عبارة عن سيارة نوع أودي، ورقم اللوحة كان واضح، الشخص اللي فيها كان مقنع، طار من الفرحة هذا صاحب المحل، خذ الفيديو طار لمركز الشرطة، قالهم أنا صاحب محل وهذا يبعد يعني مسافة، صحيح إنها بعيدة عن بيت نيشة، لكن السيارة اللي تحركت من بيت نيشة كانت باتجاه محلي، لأن الشارع طويل بعدين يمر على المحل. أنا ركزت على السيارة وقدرت أخذ رقم اللوحة، قالوا جيب خلينا نشوف ولا فعلا كلامه صحيح، شخص مقنع راكب سيارة أودي وهذا رقم اللوحة، شيكوا ولا هذا ليسل من أصحاب السوابق، ليسل ايش عنده بهالفريج هذا، وين كان وليش كان واقف عند بيت نيشة وتحرك في الوقت التقريبي اللي صارت في الجريمة، قالوا خلونا نتابعه. المهم صاروا يراقبونه، ألقوا القبض عليه واعثروا على السكين مخبيها داخل سيارته. طبعا السكين كانت نظيفة، لكن لما خضعوها للفحص الدقيق كانت فيها آثار من دماء متطابقة مع دم الضحية نيشة. هني بطل جربة واعترف خلاص انفضح، ايش عرفك فيها وليش؟ قال والله انا في واحد وصاني ودفع لي مبلغ. منو هذا الشخص؟ قال هذا جونسون، وهذا كذلك يعني من افراد عصابتي ومسجون الان موجود في السجن. قالوا شلون يعني؟ قال يعني هو تواصل معاي عن طريق السجن ورحت له زيارة وطلب مني اني اتخلص مني، لكن انا ما ادري ليش، اعتقدت انها كانت لها علاقة في يعني سجنه او قضيته اللي هو محكوم فيها. راحوا الى جونسون قالوا له شلون تحرض على ضابطة وليش وشنو علاقتها فيك؟ اول شيء انكر، وبعدين شو بيسووا له؟ بيحكمون عليه مؤبد، وهو محكوم مؤبد اساسا، فتعبوا معاه وهم يحققون، تكلم قطوا انفراد وبدوا يسووا له يعني بعض الاساليب الضغط، الى ان قال لهم خلاص يا عمي خلاص انا بعترف، هذا اللي طلب مني اني اتخلص من نيشة هو زوجها فادي اللي كان مسجون معانا في السنة الفلانية، كان يعرفني ودفع لي المبلغ، وفعلا شافوا انه كان محول مبلغ على حساب هو اللي عطاه اياه. وهني ألقوا القبض على فادي وواجهوه بكل الأدلة واعترف، وكانت هذه صدمة للإعلام البريطاني، لأن الكل شاف الفيديو لما كان يبكي ويقول أبي حق زوجتي أنا أحبها وزوجتي ما قصرت فيني، وكانوا مستبعدين أن يكون هو وراء هالجريمة، لكن بعدين اعترف بكل التفاصيل وتم الحكم على فادي بالسجن لمدة 17 سنة لأنه هو المحرض على جريمة القتل. أما ليسل تم الحكم عليه بالإعدام، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.